تجري بيا الدنيا على غير ما شاي وانا على سطح الثريا طموحي يا حور يا قلبي ويا غاية مناي ويا بلسم جروحي ويا روح روحي يفز قلبي كل ما يتسراي وقلبي على بعد المسافة ينوحي يقول حور بطيت يا باه ولا جيت ولا لنا بعد الله إلا أنت يا باه خليتني وأنا مريضة وقفت جسمي نحل من ضيم هالليل جابه وامشي وطريق جايتك بعد ما بيت مثل المطر نستبشر وين هكذا موجز علومي جاك يا ذايع الصيت وبي من سموك سريع الإجابة في داخلي حرب مثل حرب تكريت والهم مبدا جبهته وانت دابه عند البشر ما شفت مثله ولا ريت والله تجمعت بعد وفراق وتناهيت يا من خاذته المعضلة في شبابه وانا بعد ما قد هنيت وترويت من شخص احبه ولا ابغي عذابه ولا تغني عيني ما قد تشاوي تضحك كم على شانه هويت وتعاديت وانا موفي بالمحبه نصابه ودار الدوالي بالزمن لين مريت على زمانه للنجر والربابه ناس سواليفك بها لا تحكيت ويا بنت انا دايم لي اصبحت وامسيت وانت حديث بوادي اللي حكبه ويا حور لو تدرين وش له تخفيت يمد الذي مثلي ظهر من ثيابه ماديت في وصل من يثر علينا غيابه